لأن هذه النياحة بسببه هو، وقالوا إنه يحمل على ما إذا أوصى، إذا أوصى بأن يناح عليه أو علم أنهم سينوحون عليه ولم ينههم عن ذلك بل تركهم ولم ينصحهم فإنه يعذب بذلك، لأنه لم يمنع أهله ولم ينكر عليه. نعم. وعلى كل حال نحن نثبت ما جاء في الحديث لأن الميت يعذب بما نيح عليه، أما كيفية تعذيبه الله أعلم بها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.